بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب على رسالة شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى في ليلة 12 من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام، فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم، حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن المتمسك بهذا الدين حتى مع وجود الغربة فإنه لا يكون في شدة وكرب، بل هو في سعادة وراحة، ذكر في هذا السياق أنه يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في بلاد الكفر ولهم السعادة، فكلما كانوا أشد تمسكا بالإسلام زادت سعادتهم وانشراح صدورهم، وهذا مما جعله الله عز وجل من العز لهذا الدين، فإن الإسلام يزيد ولا ينقص. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح مصر من أمصار الكفار فأسلم أهله أقر رؤساؤهم وكبراءهم على رئاستهم، قالوا لأن الإسلام يزيد ولا ينقص، فمن كان مقدما في قومه فإذا دخل في الإسلام فإن الإسلام لا يفقده رئاسته ولا فضله، وإنما يزيد ولا ينقص. وكذلك المسلم إذا تمسك بدينه فإن الإسلام يزيده من الخير ولا ينقصه، وهذا يرجع إلى أمرين: إلى أمر كوني وإلى أمر شرعي. الأمر الكوني أن الله عز وجل جعل العز لهذا الدين وجعل الرفع لهذا الدين، فكل من تمسك به فهو في عز وفي رفعة وفي انشراح صدر. والأمر الشرعي أن الله عز وجل جعل ثواب المتقين والمؤمنين انشراح الصدور لهم ومحبة الناس لهم، حتى إن الكفار كما ذكر المصنف هنا إذا رأوا المسلم القائم بدينه المتمسك به عظموه وأكرموه، وهذا له شواهد كثيرة يذكره كثير من المسلمين الذين عاشوا في بلاد الكفر، أن الكفار من أهل الكتاب ومن غيرهم إذا رأوا المسلم المتمسك بدينه والذي يتمسك بأخلاقه وهو على صدق وأمانة فإنهم يستأمنونه على الأعمال التي لا يستأمنون غيرهم عليها، ويكرمونهم ويعظمونهم لما يعلمون من تمسكهم بدينهم الذي يمنعهم من الغش والكذب والخداع والسرقة والنهب. فكل من أراد أن يحفظ ماله وأن يعين رجلا أمينا في شيء من عمله فلن يجدوا أفضل من المسلمين، ولكن الخلل يأتي من قبل بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام ويدخلون في بعض المعاصي والذنوب، فيكون هذا فيه تشويه للإسلام ولأهله عند أولئك. وإلا لو تمسك المسلمون بدينهم فإنهم دعوة يدعون إلى الإسلام بأخلاقهم وبمعاملتهم، وهذا أمر ملاحظ أنه كلما تمسك المسلم بدينه كلما عظمه الناس، حتى إن الله عز وجل كما جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى مناد في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم ينادي مناد في الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الأرض ويكتب له القبول، وهذا مما يدل على أن هذا القبول وعلى أن هذه المحبة تكون في عامة أهل الأرض من المسلمين ومن المؤمنين، وهذا من المسلمين ومن الكفار. وقد جاء في بعض الآثار ما يدل على هذا في قصة البهلول ابن راشد، وكان أحد أئمة المالكية من العباد الزهاد، وكان له غلام فأرسله يشتري له زيتا من أحد النصارى التجار، فأعطاه بقيمة الزيت الرديء، أعطاه بوزن الزيت الرديء بوزنه من الجيد وبثمن الزيت الرديء، أي أنه ضاعف له يعني من حيث قيمة الزيت الجيد ونقص في ثمن السعر. ثم لما سأله عن هذا قال: نحن نتقرب إلى الله بمحبة البهلول كما تتقربون لله بها. فعاد البهلول بن راشد ذلك الزيت، قال: أعد إليه زيته وأعد إلي الدرهمين، فإني أخشى أن أقبل إحسانه فيحبه قلبي فأهلك. فهذا الشاهد يدل على محبة النصارى للمؤمنين المتقين الذين يعني استقاموا على دين الله عز وجل، ويدل أيضا على أن المؤمنين إذا ما وجدوا ميلا لهم أو وجدوا محبتهم فإنهم لا يخضعون لهم خشية أن يقع في قلوبهم المحبة والمواد لهؤلاء الكفار فيهلكوا. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك كان المسلمون في أول الإسلام وفي كل وقت، فإنه لابد أن يحصل للناس في الدنيا شر ولله على عباده نعم، لكن الشر الذي يصيب المسلم أقل والنعم التي تصل إليه أكثر. فكان المسلمون في أول الإسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار والخروج من الديار، فالذي حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير، والذي كان يحصل للكفار من عز أو مال كان يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من الأجانب. نعم، هذه مسألة يعني عظيمة وينبغي التنبه لها، لأن بعض المسلمين خصوصا في هذه العصور كأنه يشكك في دينه ويقول: المسلمون في بلاء وشدة وفي كرب وفتن والكفار في نعيم عظيم، فكيف يكون هذا؟ ولربما لبس الشيطان على بعض الناس. فنبه الشيخ الإسلام على هذه المسألة، وأنه لا بد أن يحصل الناس في الدنيا من الشر ومن البلاء، إما لرفع درجاتهم وإما لتكفير سيئاتهم، يقدر الله ذلك تبارك وتعالى عليهم لتكفير سيئاتهم ولرفع درجاتهم. وأيضا الذي يصيب الكفار من الكرب والشدة أعظم ما يصيب المسلمين، أعظم مما يصيب المسلمين في دنياهم. وأما من حيث الدين فإنه لا يقارن المسلم الذي هداه الله لأصل الدين وهو مستقيم على طاعة الله وهو مستقيم على التوحيد ومستقيم على الإيمان، لا يقارن بالذي خذل في دينه فيعبد غير الله، يعبد المسيح أو يعبد الأشجار أو يعبد البقر. فهنا يظهر التوفيق الذي حصل للمسلمين أنه لا يمكن أن يقارن بهؤلاء. فالمسلمون يبتلون في دنياهم وقد يعطون وقد يبتلون، وأما في دينهم فإن الله اصطفاهم لهذا الدين وأكرمهم بالتوحيد، وهذه النعمة العظمى التي لا تقارن بغيرها من النعم. وأما أولئك فيعطون شيئا من الدنيا وهم مبتلون في دينهم، مبتلون بالشرك ومبتلون بالفواحش ومبتلون بتشتت الأسر وانقطاع الأرحام كما تلاحظون من الكفار اليوم. فأي حياة يعني ليس هناك دين وليس هناك أسرة وليس هناك أولاد ولا زوجة، وإنما أسر متفرقة متناحرة، لربما كانت الأسرة الواحدة الأب على دين والأم على دين والأبناء كل منهم على دين، أي سعادة وأي طمأنينة في هذه الأسر؟ بل هذا هو الشقاء العظيم. بخلاف المسلمين تجد الرجل في بيته في عز وكرامة بين أهله وعند زوجته وهو يكرم من أبنائه، وكذلك إذا بلغ السن قام أبناؤه بخدمته والعناية به بينما هذا لا يوجد في بلاد الكفر. وكذلك العفة العظيمة وهي أعظم نعمة في نساء المسلمين، فالمرأة متعففة والرجل متعفف وكل على سلامة من العرض، فهذه نعم عظيمة لا تقارن بما أعطوا أولئك من الدنيا وخسروا دينهم وخسروا أعراضهم وخسروا نساءهم وأبناءهم، ومع هذا يبتلون بلاء عظيما في أنفسهم وما ينزل بهم من المصائب. ولهذا تجد الكثير من هؤلاء يقتلون أنفسهم، يعني الانتحار في بلاد الكفر كأنه أمر طبيعي أصبح سائدا بينهم، بينما هذا تجده في بلاد المسلمين يعني في حكم النادر. وإذا حصل من بعض هؤلاء فتجد أن الذين يفعلون هذا هم من أهل الانحراف عن الدين الذين لم يحصل لهم أو لم تحصل لهم الاستقامة على الدين. أما مؤمن مستقيم على دينه وعلى عبادته وعلى طاعة الله فلا يحصل منه هذا أبدا، لأنه لا يزال في سعادة وفي طمأنينة. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على يقين من أن هذا الدين هو الحق، وأن الله هداهم لهذا الدين واصطفاهم للتوحيد واصطفاهم أن يكونوا من هذه الأمة. وأما أولئك فهم مخذولون في دينهم، والإنسان إذا حفظ الله عليه دينه فهو على خير عظيم. وأما الدنيا فإنها تأتي وتذهب، وما فقد منها يعوض، ولكن الإنسان إذا فقد دينه وفقد ربه وفقد نبيه وفقد الإسلام فلا عوض له عن هذه الأصول الثلاثة، لا عوض له عن ربه ولا عوض له عن دينه ولا عوض له عن نبيه. وأما المال يأتي ويذهب، وكذلك الأنفس والأولاد والذرية، قد يرزق الله عز وجل الرجل بعد أن يذهب بعض أهله فيرزقه الله عز وجل. وأما إذا فقد دينه فليس له عوض من الأديان الأخرى. وهكذا إذا خسر ربه بالشرك وخسر نبيه بعدم الإيمان به فهذا هو البلاء المبين. وأما المسلمون فهم في عافية بحمد الله من هذا، ومع هذا فإنهم يذنبون ويغفر الله عز وجل لهم، ولو استقاموا على الدين لما حصل لهم الكثير من البلاء، لكن الله عز وجل يقدر عليهم البلاء بسبب ذنوبهم رفعا لدرجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. بعد الدرس. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان المشركون يسعون في أذاه بكل طريق كان الله يدفع عنه ويعزه ويمنعه وينصره، من حيث كان عز قريش ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه ويهينه من لا يمكنه دفعه، إذ لكل كبير كبير يناظره ويناوئه ويعاديه. وهذه حال من لم يتبع الإسلام، يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا. نعم، هذا تنبيه لطيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان من المشركين من السعي في أذاه إلا أن الله يدفع عنه، ولربما كان هذا الدفع ببعض الكفار الذين يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي طالب، فإنه كان معظما في قومه وكان يخشاه صناديد قريش وكانوا يخافون منه، ولهذا كان الله عز وجل يسلط بعض هؤلاء على بعض، فما من كبير منهم ولا رئيس إلا ويخشى غيره مهما بلغ في الرئاسة والفضل والمنزل عند قومه إلا أنه يخشى غيره. ولهذا ما مكن الله عز وجل هؤلاء الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم، ولو أرادوا الفتك به بحسب السنن الآن المعروفة عند الناس لكانوا قادرين على ذلك، لكن الله عز وجل عصمه من أذيتهم وحفظه من بين يديه ومن خلفه وأنجاه من كيدهم ومن مكرهم، وسلط بعضهم على بعض إلى أن قتل من قتل منهم في يوم بدر، وقتل بعد ذلك من قتل، فمن شاء الله هدايته هداه، ومن بقي على كفره فهو إما أنه تعرض لقتل أو أنه عاش في ذل وهوان إلى أن لقي الله عز وجل وهو على ما هو عليه من الشرك. فهذا من أعظم النصر والتمكين لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا والناس يعظمونه ويعرفون له قدره، وقد حج معه في حجة الوداع أكثر من 140,000 كلهم يقتدون به من كبار العرب من زعمائهم ورؤسائهم وسادتهم، كلهم يخضع له ويعرف قدره ويقتدي به ويتأسى به عليه الصلاة والسلام. وهذا هو التمكين العظيم الذي جعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله في قلوب المؤمنين بعد ذلك، فإن الله جعل ذكره مع ذكر الله، عندما يذكر الله عز وجل في الأذان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما أيضا يتشهد في الصلاة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يصلى عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره. فهذا معنى قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، فرفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ولا يوجد رجل عاقل حتى ولو كان من الكفار إلا وهو يوقر هذا النبي ويعرف له قدره ومنزلته. ولهذا كان عقلاء النصارى وعقلاء اليهود كانوا يخشون من دعوته، وكان العقلاء منهم يتحاشون خصومته أو التعرض لدعوته عليه الصلاة والسلام، بل كان يأتي بعضهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعطس ويتمنى أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له بالمغفرة لما علموا من استجابة الله عز وجل. ومع هذا فإن بعضهم لم يستجب له حسدا مع علمهم بأنه نبي وأنه رسول الله تبارك وتعالى. وهكذا جعل الله الصغار والذل والضياع لكل من عاداه عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، فشانئ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر المبتور الذي ليس له صلة وليس له معين، وإنما هو ضائع تائه. فهذه من أعظم الآيات العظيمة الدالة على صدق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والدالة على صحة دينه، والدالة على صحة استقامة أتباعه على هذا الدين. فأين هذا التمكين لهذا النبي الكريم ولأتباعه صلى الله عليه وسلم من بعده؟ أين هذا التمكين مما فيه أولئك من الذل والصغار يعبدون غير الله ويقعون في الفواحش، وهم في كل يوم في ارتكاس من الأخلاق والقيم، حتى إنهم في أخلاقهم كالبهائم ينزو بعضهم على بعض في الطرقات، لا يعرفون رحما ولا يعرفون حرمة، لا يعرفون محرما لا في الأموال ولا في الأعراض، يعني انحطوا إلى درجة يعني لا تبلغها الحيوانات. فهذه الأخلاق الرديئة وهذه الأخلاق المشينة التي تأباها العقول عبرة وموعظة للمسلمين، كيف أن هؤلاء مع ما يدعون من الحضارة ومع ما يدعون من التقدم ومع ما مكنوا فيه من الحضارة ووجود هذه التقنية ووجود هذه المصانع، ومع هذا هم في أخلاقهم إلى هذه الدرجة التي لم يكن عليها المشركون في الجاهلية. المشركون في الجاهلية كانوا يعظمون الأعراض، وكان الرجل يعني يتعفف عن الزنا وعن شرب الخمر وعن كثير من الأمور، وهؤلاء الآن لا يتعففون عن شيء ولا يمتنعون من شيء، وهم كالبهائم يعني في حياتهم لا يعرفون إلا قضاء الشهوات من شهوات الفروج والبطن، وليس لهم صلاة وليس لهم عبادة وليس لهم راحة نفسية يأوون إليها، وإنما هم في هذا الضياع إلى أن يموت الميت منهم في آخر حياته وهو منتحر، أو أنه يموت في فريدا في شقة أو في مكان لا يعرف به أحد حتى يظهر نتنه من شدة تعفنه وهو لم يعرف به أحد. أين هذه الحياة البائسة يعني من حياة المسلمين مع ما هم فيه من عز وصلاح واستقامة؟ الرجل يعيش في بيته وبين أولاده وأهله وهو محل تقدير وتعظيم، إلى أن يموت الرجل ويتبعه أبناءه وأهله، ولربما تبعه الآلاف يشيعونه ويدفنونه ويدعون له، ثم يقومون بالتصدق عنه وبالدعاء له، يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويبنون الأوقاف والعمائر الضخمة والمساجد وحفر الآبار، كل هذا يتصدق به المسلمون عن آبائهم وعن أقاربهم. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأتباعه الذين هاجروا إلى الحبشة أكرمهم ملك الحبشة وأعزهم غاية الإكرام والعز، والذين هاجروا إلى المدينة فكانوا أكرم وأعز. نعم، هذه من الشواهد التي جعلها الله عز وجل يعني من العز لأهل هذا الدين ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثمار الهجرتين. الهجرة الأولى هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة عندما ضيقت عليهم قريش، هاجروا إلى الحبشة وأكرمهم ملك الحبشة لأنه مسلم آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتم إيمانه، وأكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعزهم وآواهم وكان من الذين يعرفون فضلهم وقدرهم. ثم الهجرة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة فحصل لهم من الإكرام والعز أعظم مما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة، فإن الذين آواهم في المدينة هم الأنصار الذين أظهروا دينهم، وملك الحبشة آواهم مع كتمه لدينه، فما كان يظهر محبتهم وموالاتهم بخلاف الأنصار فإنه أظهر محبتهم وموالاتهم، حتى إن الواحد منهم يعرض على صاحبه أن يطلق له بعض نسائه حتى يتزوج بها وأن يقسم ماله. وهذا الشيء العظيم ما وجد في تاريخ الإنسانية، أن الرجل يطلق بعض نسائه ليتزوج بعضهن رجل آخر. ما الذي جعل هذه القلوب في هذه المودة وفي هذا الائتلاف إلا هذا الدين العظيم؟ فوجد هذا الإخاء العظيم الذي هو مضرب المثل يعني على مر التاريخ بين المهاجرين والأنصار، حتى إنه يضرب بهم المثل في الإخاء وفي المحبة وفي الموالاة على هذا الدين العظيم. عاشوا في هذه المدينة مهاجرون قدموا إليها من الخارج، وأنصار وهم أهل المدينة، فالمهاجرون والأنصار حتى أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. هذا التمكين العظيم لأهل هذا الدين عندما آوى الأنصار المهاجرين وأعزوهم وأكرموهم وآووهم في بلدهم، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم فجاء راوي المهاجرين وسيدهم وإمامهم أبو بكر الصديق فقال: الأئمة من قريش فينا الإمارة وفيكم الوزارة. فأذعنوا لهذا الحديث العظيم وسلموا كما سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا أبا بكر الصديق بالخلافة، وبقيت الخلافة في قريش في عهد الخلفاء الراشدين ثم في عهد معاوية، وما زالت أيضا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك مما يدل على هذا القبول الذي جعله الله عز وجل لأهل الإسلام، وهذه الألفة التي وجدت بين المسلمين بسبب قيامهم بدينهم. ولا يزال بحمد الله هذه الألفة اليوم موجودة في هذه البلاد عندما يأوي المسلمون لأداء الحج والعمرة والزيارة إلى هذه البلاد، يجدون إخوانهم يستقبلونهم ويكرمونهم، يتناولون طعام الإفطار على مائدة واحدة، يحب بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض، ويتسابق أهل هذا البلد في استضافة هؤلاء، والكل يتمنى أن يظفر بأكبر عدد من هؤلاء الزوار ليكرمهم ويشاركهم في طعامه وفي مائدته في ختام صيام يومه في رمضان وفي غيرها من الأيام. هذه الألفة ما وجدت في أي مجتمع، ولهذا نتمنى أن تصل هذه الرسالة لغير المسلمين، هذه الألفة العظيمة التي جمع الله فيها قلوب المؤمنين. ما اجتمعوا هؤلاء لدنيا ولا لجاه، وإنما الكل يحتسب الأجر في خدمة إخوانه وفي القيام بخدمتهم وفي التصدق عليهم. وهكذا الإسلام جعل الله لأهله من المودة والألفة ما لم يحصل لدين آخر. هذه من أعظم الشواهد التي تدل على صحة هذا الدين وعلى أنه دين بحق من رب العالمين. فما الذي ألف هذه القلوب؟ وما الذي جمع هذه الأفئدة على تفرق من الأمصار والبلدان والقيم والأخلاق، ومع هذا يجتمعون في صلاتهم على إمام واحد ويجتمعون في موائدهم يفطرون في وقت واحد ويؤدون عبادتهم كأنهم رجل واحد. كل هذا مما يدل على هذا الائتلاف العظيم الذي جعله الله بين المسلمين بسبب استقامتهم على دينهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والذي كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلا من الإيمان وحلاوته ولذته ما يحتملون به ذلك الأذى، وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عوض لا آجلا ولا عاجلا، إذ كانوا معاقبين بذنوبهم. ثم نبه المصنف على أن الذي يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلا من الإيمان وحلاوة الإيمان وانشراح الصدور لما يعلمون لهم من الأجر عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيجد المؤمن من حلاوة الإيمان ومن لذة الصبر على البلاء ما يحصل به انشراح الصدر بعد ذلك، ويحمد الله عز وجل أن عافاه من هذا البلاء بأن صبره على قدر الله وبأن رزقه الإيمان، فيحصل بعد المصيبة الصبر، وبعد الصبر لذة وانشراح الصدر، إذا ما تذكر المسلم أنه أصيب فصبر فيرجع بعد ذلك بالشكر إلى الله عز وجل، يقول: الحمد لله الذي ثبتني وصبرني على هذا البلاء، زال البلاء وبقي الأجر، ولا يزال يستحضر يعني منة الله عليه بأن رزقه الصبر. فهذا انشراح الصدر هو عوض، وهو من عاجل بشرى المؤمن أن الله عز وجل يجعل له بعد البلاء من الصبر ومن انشراح الصدر ومن لذة الطاعة ما يذهب بحرارة وما من ألم المصيبة التي أصابت، بخلاف أولئك الكفار فإنهم يجمع لهم بين الأذى والبلاء وضيق الصدور وعدم الصبر والتحمل، ثم لربما عاجل الواحد منهم ربه بقتل نفسه كما ذكرنا في شواهد كثيرة من الكفار اليوم. كل هذا مما يدل على ما هم فيه من ضيق عظيم، وهذا لا يحصل للمؤمن مهما ابتلي، لأنه يعلم أن ابتلاءه من الله، وأنه إن صبر على بلاء الله فله أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان المؤمنون ممتحنين ليخلص إيمانهم وتكفر سيئاتهم، وذلك أن المؤمن يعمل لله، فإن أوذي احتسب أذاه على الله، وإن بذل سعيا أو مالا بذله لله فاحتسب أجره على الله. نعم، هذا حال المؤمن، أن المؤمنون ممتحنون ليخلص لهم إيمانهم ولتكفر عنهم سيئاتهم، وهذا كما جاء في الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يأتي إلى الله وليس له سيئة، ولا يزال الله يمهل الكافر ويعطيه حتى يأتي وليس له حسنة. فالبلاء للمؤمن هو تمحيص وتكفير للذنوب والخطايا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحتسبون أجر تكفير الذنوب بحمى ليلة واحدة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليؤجر بالمصيبة تصيبه حتى الشوكة يشاكها فإنه يؤجر عليها. فهذا حال المؤمن، كلما ابتلي علم أن له أجرا عند الله وأن له ثوابا عند الله تبارك وتعالى، فيزداد انشراحا ويزداد فرحا برضوان الله تبارك وتعالى وبما رزقه من الأجر الذي هو أعظم، وهو أبقى له من الدنيا وأبقى له مما فاته، وما أصيب أحد بمصيبة وقال الحمد لله الذي، وقال: قدر الله وما شاء فعل، فاحتسب واسترجع وصبر، إلا أخلفه الله خيرا منها وأعطاه خيرا مما ذهب منه. وهذا الأمر أيضا يحصل في كل ما يبذله المسلم من مال أو من شيء مما يعطيه برضا نفس، فهو يبذله وهو أوثق بما عند الله بما في يده، لأنه يعلم أن أجره على الله، ومن كان أجره على الله فإن الله لا يضيع أجره. ولا يذهب بحسنته، فلا يزال المسلم في انشراح وفي سعادة عظيمة، بخلاف الكفار فإنهم يعلمون أن ما فات في الدنيا لن يعوض في الآخرة، لأن كثير منهم مكذبون بالبعث، ومن كان مؤمنا بالبعث فإنهم لم يحققوا التوحيد الذي يحصل لهم به الأجر يوم القيامة، فهذه حياتهم الحياة الدنيا إذا ضاعت لم يبق لهم شيء، ولهذا يتحسرون عليها، بخلاف المسلم فإن له حياة أخرى عند الله تبارك وتعالى هي خير وأبقى من هذه الحياة، فلا يفوته شيء من الدنيا إلا وهو يعلم أن ما له عند الله خير، إذا ما احتسب واسترجع فيما أصيب من البلاء والمصيبة. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان له حلاوة في القلب ولذة لا يعدلها شيء البتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أخرجاه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم ذكر المصنف أن الإيمان له حلاوة وله لذة في القلب، كما دلت على هذا هذه الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمؤمن إذا حقق هذه الخصال الثلاث وجد لذة عظيمة للإيمان، ووجد فرحا عظيما بالإيمان، أن وفقه الله عز وجل لهذه الأمور العظيمة. وهذه اللذة هي ليست من جنس لذات الدنيا، وإنما هي من جنس لذات الآخرة، فإن اللذات على قسمين: لذة شهوانية ترجع إلى الشهوات التي جعلها الله في هذا البدن، مثل لذة الطعام والشراب والنكاح، ولذة المجالسة ومؤانسة الأقارب والأصدقاء، فهذه لها لذات يعني في النفوس. وهناك لذة من جنس آخر، وهي تلذذ المؤمن بطاعة ربه تبارك وتعالى، فهذه لذة من جنس لذة النظر إليه تبارك وتعالى، فسبحان من جعل ما كان له أعظم مما كان لغيره، فأعظم ما في الدنيا هي لذة عبادة الله عز وجل، وأعظم ما في لذات الآخرة لذة النظر إلى وجهه. ومن كان محققا للذة في الدنيا وهو التلذذ بعبادة الله، فهو أسعد الناس بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولهذا فالمؤمن ينعم بلذتين عظيمتين ليس لهما نظير من اللذات، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن هذه اللذة ليست من جنس اللذة الشهوانية، فهذه تلذذ اللذة الربانية، تلذذ المخلوق بخالقه. وبعض أهل البدع ينكرون أن يقال أن يتلذذ بالله، وقد جاء في الحديث أن المؤمنون ينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أقر لأعينهم من النظر إلى وجه ربهم، فهذا مما يدل على تلذذهم وعلى سعادتهم بالنظر إلى الله تبارك وتعالى. فاللذة منها ما هو متعلق بلذة المخلوق بخالقه، ولذة المخلوق بالمخلوق، لذة المخلوق بالمخلوق مثل تلذذه بالطعام والشراب والنكاح والمجالسة والمصاحبة ومؤانسة بعضهم بعضا، فهذه لذة متعلقة بالمخلوقين فيما بينهم. وهناك لذة من جنس آخر وهي أعظم من هذه اللذة، وهي تلذذ المخلوق بربه تبارك وتعالى، تلذذه بالعلم بالله وبمعرفته بأسمائه وصفاته، تلذذه بعبادة الله، تلذذه بمناجاة الله، تلذذه بمحبة الله تبارك وتعالى، تلذذه بما يجد من الآثار العظيمة في توفيق الله عز وجل له في الاستقامة على هذا الدين. فهذه اللذة العظيمة لا يمكن أن تقارن باللذة الأخرى. ولهذا لو فقد الإنسان كل لذات الدنيا وظفر بهذه اللذة فإنه لا يضره ما فاته من اللذات، وإن فقد هذه اللذة فهو في بؤس وشقاء. وتلاحظون الآن الكفار الذين ما سخروا، ما هناك شيء من الشهوات إلا وسخروه لتحقيق هذه السعادة المنشودة ولتحقيق سعادة النفس، وما حققوا هذه السعادة، ما تركوا شيئا من المباح والمحرم إلا وسلكوه. فماذا حصل لهم؟ هل حصلت السعادة وهل حصلت اللذة؟ تجد يعني هؤلاء في وجوههم البؤس والشقاء، ومن عرف هؤلاء يعرف الشقاء في وجوههم. حتى إن الذي يعيش في بلاد الغرب وبلاد الشرق من الكفار ويخالط هؤلاء يمر به الألاف من الرجال ولا يكاد يجد رجلا مبتسما، ولا يجد أن رجلا يلقي السلام أو أنه يتصدق على رجل، وإنما الكل مشغول بنفسه في لهف شديد على هذه الدنيا. حتى إن بعض الإخوة في بعض البلدان الغربية أثناء بعض الزيارات لتلك البلدان يقول أن من أخلاق هؤلاء أن الواحد منهم إذا زاد شيء من الطعام الذي يأكله يقول لا يتصدق به، يلقيه في الزبالة، يقول ويتعمد إتلافه حتى لا يظفر به أحد ويأخذه. فيسأل هؤلاء لما؟ يقول كيف ينال الطعام وهو لم يتعب فيه، أنا تعبت وحصلت عليه وهو يريد أن يأخذه من غير مقابل. هؤلاء ما عرفوا الاحتساب وما عرفوا الأجر يعني عند الله عز وجل، فهكذا ينظرون يعني للناس هذه النظرة. وأما المسلم فإن طعامه بين يديه ألذ ما يكون لنفسه، فيأتيها الفقير ولربما جادت نفسه بطعامه كله لهذا الفقير وهو يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن لذة المؤمن بطاعة الله عز وجل لذة عظيمة، وشواهد هذه اللذة ما جاء في هذا الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. من حقق هذه الخصلة وجد لذة عظيمة، وهو أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما من الخلق. فليس لله عز وجل مثيل، وليس له نظير، وليس له شبيه، فأين محبة الخالق من محبة المخلوقين؟ ثم بعد ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة في الله، يحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم محبة تتقدم على محبة النفس والوالد والولد وكل قريب وبعيد، لا يجد في قلبه مزاحمة بعد محبة الله تبارك وتعالى في محبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الله أنقذنا به من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد، وأنقذنا به من النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض لمن استقام على دينه. فحقه علينا أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، ومحبته أعظم ما تكون، تتقدم على محبة الوالد والولد ومحبة النفس ومحبة كل قريب وبعيد. فإذا حقق المؤمن هاتين المحبتين وجد لذة وانشراحا وسعادة غامرة لا يمكن أن تقارن بغيرها من اللذات. والخصلة الثانية أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، يحب رجلا لربما كان بعيدا عنه في النسب، لا يساكنه في أرض وليس له به صلة، لا يحبه إلا لله ولاه في الله لما رأى عليه من طاعة الله، أحبه محبة عظيمة ويؤثره على نفسه ويجد في قلبه ميلا إليه وانشراحا لمجالسته وتعظيما له لأنه استقام على دين الله. سيجد أيضا لذة أخرى تضاف إلى اللذة السابقة بهذه الخصلة الإيمانية العظيمة. والخصلة الثالثة أن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وهذا حاصل للمؤمن، لو حفرت اليوم أخاديد للمؤمنين وقيل لهم تكفرون بالله أو تلقون في النار لاختاروا أن يلقوا في النار وأن لا يكفروا بالله، لأن هذه نار منقطعة وعذاب مؤقت. وأما إذا ماتوا على الكفر والعياذ بالله فإن أمامهم النار السرمدية التي لا تنتهي ولا تنقضي، فلا يوجد مؤمن يختار هذا الأمر على دينه. ولهذا في قصة أصحاب الأخدود لما ألقي بالمؤمنين في تلك الأخاديد واختاروا إيمانهم على النجاة من ذلك، هذا شاهد لإيمان المؤمنين إذا ترسخ في القلوب، فإن إيمان المؤمن في قلبه أعظم من كل شيء. فهذه الخصال الثلاث إذا حققها المؤمن وجد لذة ووجد سعادة لا تقارن بغيرها من اللذات الأخرى. كذلك الحديث الآخر كما جاء في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذا استشعر المسلم أنه رضي بالله ربا ورضي بهذا النبي الكريم نبيا ورسولا ورضي بهذا الدين دين الإسلام دينا يتبعه، فإنه سيجد حلاوة الإيمان وسيجد طعم الإيمان، لأنه حقق هذه الأصول الثلاثة، يستشعر أنه يعيش لتحقيق هذه الأصول، وأنه إذا سئل في قبره سيجيب من غير تردد، لأنه عاش محققا لهذه الأصول الثلاثة العظيمة، وهو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأنا دائما أقول هذه الأصول لا عوض لها من غيرها، فكل ما في الدنيا يعوض، وأما هذه الأصول الثلاثة ليس لها عوض، فالله تبارك وتعالى ليس له عوض من خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له عوض من العلماء، يعني تترك عالما وتتلقى عن غيره، يغضب عليك داعية أو عالم ويأويك آخر، ولكن من فقد نبيه صلى الله عليه وسلم فأين العوض من غيره من الخلق؟ وكذلك الإسلام، فمن فقد دينه الإسلام والتوحيد فأين العوض من الأديان الأخرى؟ لا عوض له. ولهذا المسلم يفرح أن هداه الله لهذه الأصول الثلاثة ويسأل الله الثبات عليها. ونحن بصدد قراءة ورسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الأصول الثلاثة في يومي السبت والاثنين، فيحرص على مثل هذه الرسالة وعلى قراءتها وعلى تذكرها دائما، لأنها محققة لهذه الأصول، ولأن المسلم إذا حرص على تحقيقها في الدنيا فهو أسعد الناس بها في هذه الحياة، وهم من أعظم الناس توفيقا إن شاء الله إذا ما سئلوا هذه المسائل الثلاث في قبورهم أن يجيبوا عليها من غير تردد. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكما أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر، فكذلك في آخره، فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. نعم، هذه الرسالة عظيمة حقيقة، ينبه الشيخ الإسلام على مسائل عظيمة نحتاج إليها في هذا العصر، خصوصا في هذه الأزمنة، مثل هذه المسألة العظيمة التي نجد الآن بعض المسلمين يتحسر مما يعني يسمع ويرى من اعتداء الكفار على المسلمين، ومن إعراض الكفار عن دين الله، ومن تعرضهم لرسول الله بالسب والشتم، فيكاد يتقطع قلبه حزنا. ولا شك أن هذه من أثار الإيمان، أن المؤمن يغضب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما أمرنا يعني بالتخاذل وبأن يسيء الإنسان الظنون بربه وبصحة هذا الدين، وإنما أمرنا أن ندعو إلى الله وأن نأخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا لدعوة هؤلاء ولصد عدوانهم. وأما أن نديم الحزن وأن نكون في أحزان دائمة وأن ننقطع عن عبادة الله فلم نؤمر بهذا، بل نعلم أن الله عز وجل ما جعل هذا البلاء وما جعل هذا الأمر إلا امتحان وابتلاء لنا لنصبر ونثبت على ديننا، أم نلزم الأحزان ونلزم الهموم. وهذه كلها من المعوقات عن الاستقامة على الدين، فإن الحزن الدائم والأحزان الدائمة والهم الدائم تحول بين الإنسان وبين صفاء قلبه وبين عبادة الله تبارك وتعالى. فعلى المؤمن أن يعلم أن هذا ابتلاء من الله. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد الكفار ووجد المشركون، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العرب وكثير من أهل الكتاب لم يدخلوا في دين الله، وإنما حصل بعد ذلك دخول بعضهم، ومع هذا لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم حزن عظيم، وإنما كان يجاهد في سبيل الله ويقيم دين الله عز وجل، يعمل بالأسباب ولا يلزم الأحزان. فهكذا علينا معشر المسلمين اليوم أن نبذل الأسباب ولا نلزم الأحزان والهموم ونتحسر على ما أصابنا، بل نعلم أن ما أصابنا هو بتقدير ربنا، وأن إن صبرنا واحتسبنا الأجر فلنا في ذلك أجر وثواب ورفعة عند الله عز وجل. وقد جاءت البشائر أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أن العز والتمكين لهذا الدين، وأنه سيكون لهذا الإسلام دولة، وسيفتحون الأمصار يفتتحون بعضها بالتكبير، ويقاتلون أعداءهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم خلفي يهودي فاقتل. كل ذلك من الحديث الصحيح التي دلت على أن لهذه الأمة تمكين ونصر عند الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يحصل في زمن المهدي من نصر المؤمنين. فالمسلمون يبتلون في بعض عصورهم وفي بعض أزمنتهم، ثم يكون بعد ذلك العاقبة للمتقين والعاقبة للمؤمنين. كيف يكون هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويعبدون الله ويتضرعون إلى الله في السحر ويعبدون الله في الليل والنهار، كيف يخذلهم الله ويمكن اليهود والنصارى ويمكن المشركين منهم؟ لا والله، فإنا نعلم أن الله عز وجل ما ابتلانا لأن أسوأ من أولئك، ولكن لرفع درجاتنا عنده ولتمكين المسلمين وليحصل لهم بذلك الرفع عند الله، وستكون العاقبة لأهل هذا الدين. ولكن المؤمن يحتاج إلى صبر وإلى تحمل، وأن نبذل الأسباب أيضا، لا نترك الأسباب وإنما نبذل الأسباب ونلزم طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. نعم، هذا أيضا من بعض الظواهر التي تحصل لبعض المسلمين، إذا ما رأى المنكرات أو رأى التغير جزع وأصبح ينوح، ولربما تسخط، ولربما ترك الدعوة إلى الله أو ترك الاستقامة لسوء ظنه بهذا الدين. فإن هذا لا يليق بالمؤمن، وإنما هذا من ضعف الإيمان ومن ضعف اليقين ومن ضعف العلم. وهذا البلاء الذي يصيب الأمة إما من البلاء العام الذي يصيب عموم المسلمين، وإما من البلاء الخاص الذي يصيب الواحد في نفسه. فعلى المسلم أن يصبر على النوعين، يصبر على البلاء العام ويعلم أن العاقبة للمتقين، وأما البلاء الذي يصيبه في نفسه فليبحث عن أسبابه في عمله وليتوب إلى الله عز وجل. وعلينا أيضا أن نتوب إلى الله من ذنوبنا، فإن تسلط أعداءنا علينا بسبب ذنوبنا وبسبب تقصيرنا في عبادة ربنا تبارك وتعالى. فإذا لزم المسلم عبادة الله عز وجل وآمن بقدر الله، نحن أمرنا أن نعمل بالشرع وأن نؤمن بالقدر، ننظر إلى هذه الأشياء بعينين، بعين القدر وبعين الشرع. عين القدر نعلم أن هذا كله مقدر من الله وأنه لا بد أن يقع، ولله عز وجل الحكمة فيما قدر. والعين الأخرى ننظر بعين الشرع، أن نبذل الأسباب في توقي هذه الفتن والبلاء، وأن نعين إخواننا على ما أصابهم من البلاء بالرجوع إلى الدين والاستقامة على طاعة الله، وأن نعينهم الإعانة المادية والمعنوية ونشر العلم، توجيههم إلى الخير. ويسعى كل المسلمين من ولاة الأمور ومن العلماء ومن الأغنياء والتجار ومن عامة الناس أن يعينوا إخوانهم كلا بحسب قدرته وكل بحسب ما في يده، حتى يحصل للمسلمين تناصر ويحصل للمسلمين تعاون على طاعة الله عز وجل. ثم بعد ذلك نصبر بعد أن نبذل الأسباب نصبر ونلزم طاعة الله ونتوجه إلى الله بالدعاء، فإنه سلاح المؤمن. نسأل الله أن ينصر المسلمين ونتوجه إليه في كل لحظة وفي كل حين، أن يمكن لهذا الدين وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يقمع أهل الكفر والشرك والنفاق وأهل الضلال الذين يصرفون المسلمين عن دينهم. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الهجرة من بلاد الكفر جزاكم الله خيرا؟ الهجرة واجبة على المسلمين الذين يعيشون بين ظهراني المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فيجب على كل مسلم يعيش في بلاد الكفر أن يهاجر بحسب القدرة، فإن تمكن من الهجرة فيجب عليه، ولا يجوز له أن يبقى في تلك البلدان مع التمكن من الهجرة. فإذا كان غير قادر وغير متمكن فإنه معذور، لكن يسعى بكل ما يستطيع أن يخرج من بلاد الكفار ويأوي إلى بلاد المسلمين. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: بعض الدعاة معروفون برفع الأصوات في محاضراتهم، خاصة إذا ما ذكروا ما يحصن المسلمين، فهل هذا داخل فيما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جزاكم الله خيرا؟ الذي يفعله بعض الدعاة من تهيج الناس والعامة واستثارة العواطف وتأليب الناس على الأمة وعلى واقع الأمة بدعوى أن هذه الأمة مظلومة مقهورة، وأن يجب على المسلمين أن يهبوا في نصر إخوانهم ويشحنوا الناس من غير فقه ولا علم، فهؤلاء يسعون إلى زعزعة الأمن وزعزعة السمع والطاعة لولاة الأمور بهذه الطريقة. الواجب عليهم أن يبينوا للناس ما يجب عليهم، كما ذكرت مصاب الأمة مصاب الجميع، والأمة إن أصيبت في بلد من بلدانها فهذه مصيبة المسلمين جميعا، لكن إعانة إخواننا يتفاوت بحسب قدراتنا. ولاة الأمور عليهم واجب، ومن حولهم من المسؤولين الكبار عليهم واجب، والعلماء عليهم واجب، والتجار والأغنياء وأهل الأموال عليهم واجب، وطلاب العلم عليهم واجب، والعامة عليهم واجب، فتتفاوت الواجبات بتفاوت المنازل والدرجات. هذا من الفقه الذي يجب على جميع المسلمين أن يعرفوه، أما يؤلب أناس فالواجب على المسلمين أن يعرفوا واجبهم، وأن يقوم العلماء للمسلمين بالنصح والتوجيه بما فيه الخير والنفع، وليحذر يعني بعض هؤلاء الذين يثيرون الناس ويثيرون العواطف من غير فقه ومن غير تحرير للمسائل الشرعية، أن يحذروا من الفتن. فتأليب العامة والناس ودعوى أن في هوان وذل وهبوا في نصر إخوانكم ويشحنون بالعواطف وليس لهم قدرة، سيخرج هؤلاء من أماكنهم ومن مساجدهم، وكل يرى أنه سيقوم بواجب، هذا يفجر في المباني وهذا يقتل من يجده من الكفار في بلاد المسلمين المستأمنين، وهذا يفارق أهله ويذهب إلى تلك المناطق، وتتنوع يعني تصرفاتهم، لأنهم كل يريد أن يقوم بنصر الدين. فعليهم أن يبينوا للناس دينهم وأن يبينوا للناس ما يجب عليهم، فإن هذه الأمة ليست على درجة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. فهذا الحديث يدل على تفاوت الواجبات بحسب الرعاية، فهناك إمام مسؤول عن الأمة، وهناك رجل مسؤول عن بيت، وهناك خادم مسؤول عن سيده، فهذا مما يدل على تفاوت الواجبات. ديننا لا ينصر بالعواطف والحماس، وإنما برجوعنا إلى ديننا وبتحكيم شريعة ربنا في تعاملنا مع إخواننا ومع حتى أعدائنا، كيف نتعامل مع الكفار، متى يكون الجهاد، كيف يكون، وتحت أي راية كيف نقاتلهم، كل هذا بينته النصوص. فعلى من أراد نصر الدين أن يلزم الفقه بالدين وأن يرجع إلى العلماء الراسخين، لا أن تسير الأمة هذه العواطف. كما تلاحظون الآن الأمة مبتلاة ببعض أبنائها يخرجون وأصبحوا عبء كبير على هذه الأمة، يقتلون ويفجرون، وابتليت الأمة بهم حتى أجمع الكفار والمسلمون على حربهم لعظم نكايتهم ولعظم إفسادهم في الأرض. فهذا من البلاء الذي ابتلينا به بسبب عدم الفقه بالدين. كيف يكون المسلم يعني بهذا الفهم وبهذا التفكير وبهذا التصرف البعيد عن كل معالم هذا الدين وعن أحكام هذه الشريعة؟ فلو رجع هؤلاء للعلماء لبينوا لهم طريقهم، كيف يكون الجهاد ومع من يكون وبأي طريقة يكون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: البعض يجعل محاضراته للأخبار السياسية، فما توجيهكم حفظكم الله؟ وهل الجرائد والنشرات مصدر لمثل هذه المسائل؟ جزاكم الله خيرا. أنا أتعجب دائما، أقول نحن معشر طلاب العلم لا نتميز عن غيرنا في العلوم بالسياسة، نتميز بشيء، الكل يسمع الأخبار وكل يحلل، أما الذي أخذناه عن العلماء هو العلم، فمن كان ناصحا للأمة فليؤدي النصح كما تلقى هذا العلم يؤديه. أما الأخبار السياسية والله لا أعرف داعية يتميز فيها عن غيره، لأن الكل يسمع نشرات الأخبار، كل يحلل، فكلنا متساوون في هذا الأمر. وأما الشيء الذي تميز به أهل العلم هو هذا العلم، أخذوه عن العلماء فيؤدونه الآن لمن طلبه، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه هؤلاء. السياسة لها أهلها، يأتي مسؤول كبير في الدولة، مسؤول في السياسة، يبين للناس، يوجههم، نعم هذا صحيح، وهم مسؤولون عن هذا الأمر. وأما رجل مشتغل بالعلم يتكلم في السياسة، ما دور هذا الرجل في السياسة وفي التحليل السياسي؟ هذا من الحديث فيما لا يحسن، فالإنسان عليه أن يتقي الله وأن لا يتكلم في أمر من الأمور إلا وهو يحسن هذا الأمر. فهذه الأمور هي التي شغلت الآن بعض المسلمين، يعني يسمعون الأخبار ثم يأتون إلى مساجدهم ويزدادون هما بهم وغما بغم، كل ما يسمعون في الإذاعات وفي الطرق وفي سيارات من نشرات الأخبار، ثم في مواعظهم وفي خطب الجمعة قال كل هذه الأمور عن السياسة، حتى يتفجر هؤلاء العوام بالغضب وشدة الحزن على مصاب المسلمين. ولكن لو فقهوا في دينهم وبين لهم ما يجب عليهم لتعلموا ولفقهوا في الدين، كما جاء في هذه الرسالة العظيمة ينبه الشيخ الإسلام كيف أن الغربة كانت في بداية الإسلام وستكون في آخر الزمان، وأن المسلم لا يجوز له أن يحزن الحزن الذي يقطعه عن عبادته، وإنما يتعلم دينه إلى أن يلقى الله عز وجل وهو على طاعة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لعموم المسلمين في هذه الأيام التي حصل فيها توسع في وسائل الاتصال والتي كثر تأثيرها في الناس؟ جزاكم الله خيرا. نصيحتي أن يشتغل المسلمون بما ينفعهم، وأن يحذروا من الإغراق في هذه الوسائل التي شغلت الناس عن عبادتهم وعن طاعة الله. كم يقضي الناس اليوم من ساعات طوال على هذه القنوات وعلى هذه الوسائل؟ نحن ما خلقنا الله إلا لعبادته، فعلى المسلم أن يحرص على ساعات عمره، وأن هذه الأيام ستنقضي، وكل يوم ينقضي هو نقص من أعمارنا، فعلى الإنسان أن يستثمر هذه الحياة وأن يستثمر هذه الأيام، أيام الصحة والعافية والسلامة من الأمراض والسلامة من البلاء، أن يستثمر هذا في طاعة الله، في قراءة القرآن، في ذكر الله، في التناصح بين المسلمين، في قضاء حوائج المسلمين، وأن لا يضيع وقتا من أوقاته في غير ما ينفع، وأن يأخذ من هذه الأشياء بقدر. لا بأس أن يسمع أخبار المسلمين، ولكن لا يكون مغرقا بحيث يشغل وقته هذا الأمر. وأما قضاء الأوقات التي تسمى بالتسلية لمشاهدة ما يبث في هذه الوسائل، فهذا ضياع للعمر، يضيع الإنسان عمره وينقضي هذا العمر وهو لم يستفد شيئا لا في دينه ولا في دنياه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رأينا بعض المسلمين إذا عصفت الفتن يذهب إليها، وقد يكون ذلك بسبب الجهل أو العاطفة، فكيف يضبط المسلم عاطفته تجاه قضايا الأمة جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين وأخبر عن وجود الفتن وأرشد إلى سبيل السلامة منها، قال إنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الساعي، وأخبر أن أناس يستشرفون الفتن. وهذا تلاحظ أن بعض الناس اليوم يكون في بلد بعيد، فما أن يسمع فتنة وقعت في ناحية من الأرض حتى يخرج إليها، وهذا من أعجب الأمور، ثم يدعي أنه يقوم بنصر المسلمين ثم يرتكس في فتن يجدها في تلك الأماكن لا يتميز له الحق من الباطل فيقع في هذه الفتن فيخرج إليها بعد أن كان بعيدا عنها. فهذا من نقص العقول ومن نقص الفقه. وأنا أنصح الشباب وكل من له غير على هذا الدين، إذا ما هم بأمر من أمور الدين فعليه أن يرجع للعلماء الكبار، فهؤلاء أهل نصح، لا يمكن أن يرشدوه إلى ضلال ولا يمكن أن يرشدوه إلى التقصير في دينه، فعليهم أن يرضوا بالعلماء الذين يرجعون لهم. الآن من الأمور العجيبة أن العلماء يرجع إليهم في مسائل الطهارة والحيض والنفاس، وهذه أمور يسيرة ممكن أن يعرفها الإنسان بالطلاع على بعض الكتب. وإذا جاءت أمور الأمة العظيمة التي تحتاج إلى نظر العلماء الراسخين ولربما عقدت لها الاجتماعات والتشاور فيها، يتكلم فيها الصغار والكبار بغير روية وبغير فقه، فهذا من عكس الأمور. فالواجب أن يرجع للعلماء الراسخين، هم الذين يوجهون الأمة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: كيف أجد لذة العبادة؟ فهل من توجيه أو نصيحة جزاكم الله خيرا؟ لذة العبادة ملازمة لأدائها، إذا أديت العبادة على وجه صحيح جاءت لذتها. فالعبادة إذا أديتها على الوجه الصحيح لازمها اللذة، فمتى ما استقام المسلم على عبادة الله بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد لذة العبادة. وعلى قدر نقصنا وتقصيرنا في الإخلاص والمتابعة سيوجد الخلل ونفقد من اللذة بقدر ما فقدنا من الإخلاص والمتابعة. أحسن إليكم. أسئلة كثيرة وردت عن الاحتفال بالمولد جزاكم الله خيرا. هذا سؤال متكرر، والاحتفال بالمولد أجاب عنه العلماء وبينوا حكمه، وأنه من البدع المحدثة لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها خيار الأمة. مات أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء القرن الثاني والثالث، القرون الثلاثة المفضلة، وهي لا تعرف المولد أصلا ولا عرفوه في حياتهم وما سمعوا به، إلى أن أحدثه بعض أهل البدع في العصور المتأخرة، فأصبح بعض جهلة المسلمين يقلدهم ويدعون أن هذا من لوازم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، وهي أعظم شعب الإيمان بعد محبة الله، لكن يجب أن تكون بفقه كما ذكرنا، بإخلاص ومتابعة. كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نؤدي حقه؟ هذه أجابت عليها الأدلة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه، كيف نسلم عليه، وبين كيف نؤدي حقه عليه الصلاة والسلام، وذلك باتباع سنته لا بهذه البدع المحدثة. ولهذا لن تجد عالما ناصحا للأمة يفعل هذه الموالد أو يرشد إليها، وإنما يفعلها بعض المسلمين بجهل وبحسن نية، وهم في الحقيقة في بدع وإن حسنت نياتهم، فإن حسن النية لا يشفع للمسلم. ولهذا لما جاء النفر لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بعضهم أن ينقطع للعبادة ولا يتزوج أو لا يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فمن حاد عن السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. فلا يغتر الإنسان بالعواطف ولا بهؤلاء الذين يدعون المحبة، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم برهانها اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هل يوجد محظور شرعي بقول والله بحق الأذان؟ بحق الأذان؟ ما حق الأذان؟ حق الأذان أن تلبي النداء، كيف تسأل الله بحق الأذان؟ يجب على الإنسان لا يتوسل إلى الله بأمر من الأمور إلا بدليل يدل على ذلك. والتوسل له أنواع ثلاثة: توسل لله بأسمائه وصفاته، وتوسل بدعاء الرجل الصالح، والتوسل بالأعمال الصالحة. وأما ما عدا ذلك فهو من التوسلات البدعية. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السؤال الثاني: هل الصلاة تبطل بعدم قراءة الفاتحة؟ وهل اللحن فيها يدخل في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الصلاة هي ركن من أركان الفاتحة، هي ركن من أركان الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا تصح الصلاة إلا بها.